لابد أن تعرف يا بني أنت طالب علم، العبرة بالمعنى لا باللفظ، العبرة بالمعنى لا باللفظ. فالألفاظ قوالب للمعاني، الألفاظ قوالب للمعاني. الله عز وجل قال: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. الآن أنا أسألكم حرفيا حرفيا لفظا، ماذا قال أصحاب موسى لموسى؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هذا اللفظ. والنبي عليه الصلاة والسلام مر على سمعك الشريف أنه لما خرج من مكة إلى حنين ومعه مسلمة أهل الفتح الذين كثر الله بهم السواد، لكن الإيمان لتوه ليسوا مثل المهاجرين والأنصار، رأوا قوما عند شجرة ذات أنواط، ماذا قالوا؟ قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الآن من حيث اللفظ، هل قولهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط لفظا مثل قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ مع ذلك ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال الله أكبر إنها السنن، لقد قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى. هو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وأعلم من علم الكتاب والقرآن أنزل عليه، مع ذلك قال والذي الله أكبر إنها السنن لقد قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى. وأصحاب موسى لموسى ما قالوا اجعل لنا ذات أنواط، لكن المعنى واحد، المعنى واحد. فالعبرة بالمعاني لا بالألفاظ، العبرة بماذا؟ بالمعاني لا بالألفاظ، ما إذا اتحد المعنى، لأن الألفاظ هذه قوالب للمعنى. أنت في الصباح تقابل أبوك، كيف حالك يا والدي؟ الحمد لله بخير. تقابل والدتك، كيف حالك يا والدتي؟ الحمد لله طيبة. طيبة هي بخير، وبخير هي طيبة، الإجابة واحد واضح.